ننتقل إلى سنن أبي داود. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى باب، قال المصنف رحمه الله تعالى باب في التثاؤب، باب في التثاؤب. قال حدثنا، قال المصنف رحمه الله تعالى حق علينا، حدثنا أحمد بن يونس وهو من الثقات الأثبات، قال أخبرنا زهير بن حرب أبو خيثمة ومن رجال الكتب الستة أيضا عن سهيل، وسهيل هنا سهيل بن أبي صالح، عن سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أو تثاوب، أما لغة تثاءب هو الصحيح، إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. الله أكبر. قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا ابن العلاء، ابن العلاء هو محمد بن العلاء، محمد بن العلاء أبو كريب وثقة ثابت شيخ الأصحاب الكتب الستة، عن وكيع، وكيع التنين كان إذا نزل مكة تركوا المجالس من أجل المجلس، وكيع التنين بن جراح الرؤاسي الثقات الأثبات رواه الجماعة، قال عن سفيان أسألكم فأجيبوني سريعا، إن قال وكيع عن سفيان إذن هو يحدث عن من؟ أي سفيان هو؟ الثوري، ممتاز. وذاك أحمد قد قدمه على الثوري، وكان من جراح الرؤاسي عن سفيان، سفيان وسفيان الثوري، ممتازين ممتازين. لا لا لا، ليس ابن عيينة باشمهندس، لكن ابن عيينة كان سببا في إنقاذي لأنه كان سيعدم. لا لا، فأجرت بفضل الله، اجتهدت فأجرت، لكن سفيان هو سفيان الثوري. وأنت الأصل أن أن أن أن وكيع، أن وكيع شيخ الملازم هو سفيان الثوري، ولذلك في ترجمتي أن الإمام أحمد قدمه على على أحمد على سفيان الثوري، لكن لم يوافق أحمد أحد من علماء الجرح والتعديل على تقديم وكيع على سفيان أبدا أبدا. سفيان أمير المؤمنين في الحديث، سفيان بحر الرواية، ولذلك العلماء احتملوا تدليسه على بحر رواياته. عن سهيل به فقال في الصلاة، يبقى معنى ذلك أنه جاءتنا الرواية مطلقة وجاءتنا مقيدة، جاءتنا مطلقة ومقيدة، إذا تثاوب أحدكم على الإطلاق فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. الرواية الأخرى جاءت مقيدة، إذا تثاوب أحدكم في الصلاة فليمسك على فيه، قيدها بالصلاة. وهل اتخذ هذا تخصيص؟ هذا نبينه إن شاء الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الحلواني ومن ثقات الأثبات من رجال الكتب الستة، قال أخبرنا يزيد بن هارون وهذا ثقة ثبت وهو أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا ابن أبي ذئب وهو قرين من مالك ومن ثقات الأثبات روى له الجماعة، عن سعيد عن أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، سعيد هنا المقصود به سعيد بن أبي سعيد المقبوري، وقلت تكرارا ومرارا سعيد يروي عن أبي هريرة بواسطة وعن أبي هريرة مباشرة، عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري وثقة ثبت يروي عن أبيه أبو المقبوري، أبو سعيد المقبوري ومن الثقات، قال عن أبي هريرة، وهريرة رضي الله عنه أرضاه هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم فليرد، وفي رواية فليرده ما استطاع ولا يقل ها ها. طبعا احنا عندنا ها ها دي يعني عندنا وانا في السيارة سمعت كأن رجل في مغارة اخرج صوتا ليهز الجدران، ليس تثاؤبا بل قتل للجميع الذين يسمعونه والذين لا يسمعونه. وقال ولا يقل ها ها فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. حجر صوت طيب ليس فيه شيء. هنا من الأدب أن الإنسان يعني لا يظهر التكاسل والتقاعس ولا يأخذ بأسباب الكسل التي تؤدي إلى عدم الهمة وأيضا إلى عدم النشاط في العبادة، وهذا يبغضه الله جل في علاه. فعلى المرء إذا قام بين يدي الله جل في علاه أن يكون نشيطا، أن يكون ذا همة، وأيضا إن لم يكن في عبادة أيضا لابد أن يكون كذلك. الغرض المقصود هنا أدب من الأداب بيانه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بأن المرء إذا قام يصلي أو لم يكن في الصلاة، لكن هو أشد وأشد إن كان في الصلاة، إذا قام يصلي فهو بين يدي الله جل في علاه، فعليه أن يكون ممن يقرأ القرآن متدبرا، ممن يكون يعني ذا همة لا يظهر كسلا لا يظهر تقاعسا، وعند العبادة يرى التفاتا وانتباهة القلب وأيضا البدن والعقل والعين، لأنه بين يدي الله جل في علاه، لعلها دعوة تنجيه، لعلها قراءة تقبل عند الله جل وعلا فيكون من المتقين، لعلها ولعلها. المهم أنه يظهر صدق العبودية بحيث أنه يعني إذا جاء سبب الكسل أو التساؤب أو سبب الكسل أو الكسل أو التقاعس أو قريب النوم من التساؤب فلا يمشي خلف ذلك وليرده ما استطاع لذلك قال إذا تساءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. وهذه اختلف فيها العلماء، والجماهير في قول مسلم أن الشيطان يدخل قالوا هذا ليس حقيقة بل مجاز، وهذا صراحة بعيد عن اللفظ، وكيف يفعلون ذلك مع وجود نص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال إن الشيطان يدخل الشيطان يدخل حقيقة يدخل الشيطان يدخل. نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليضع في أنفه ماء ثم لينذر. لما ينذر؟ قال لأن الشيطان يبيت على خيشومه فإذا الشيطان يدخل. نعم يدخل، والشيطان يجري الإنسان مجرى الدم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومر على امرأة وابنها كان فيه الجن، فقالت يا رسول الله إن ابني هذا فيه الجن، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وفغر فاه وقال أخرج عدو الله إني رسول الله. بينما في الداخل هو الآن قال أخرج عدو الله إني رسول الله ولما جاءت المرأة السوداء للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين النص جاء إلى أن قالت إني أسرع وأتكشف فأدعو الله لي، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك فقالت أصبر. في الرواية التي لا في الطبراني أو في ابن خزيمة أعتقد ما أذكر الآن، في الرواية التي ليست في الصحيح قالت يا رسول الله أصبر ولكن الخبيث يتكشفني فأدعو الله لي، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن في قوله فإن الشيطان يدخل حقيقة يدخل الشيطان في في ابن آدم إذا فغر فاه وهو يتساءب، والتساؤب مذموم لأن التساؤب داعية للكسل وخامدة للهمة، وأن التساؤب دلالة على عدم النشاط في العبادة، وهذا مذموم ليس ممدوح. وأيضا هو داعية لعدم التدبر وعدم الإتقان، وكل ذلك مذموم وليس بممدوح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا إذا تساءب. هنا كما قلنا الحديث الأول على الإطلاق أو على العموم، والحديث الثاني قال في الصلاة، وفي الصلاة تقييد أو تخصيص، لكن القاعدة الأصولية عند العلماء ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص، هو قال إذا تساءب أحدكم أين؟ عند الجلوس، عند القيام، عند الصلاة، كل ذلك داخل. داخل في العموم. ثم جاء في الحديث الثاني قال إذا تساءل أحدكم في الصلاة فخصص بالصلاة، قلنا ليس بمخصص. لما؟ قلنا لأن ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. قالوا كيف يكون فردا من أفراد العموم؟ كيف نعرف أنه فرد من أفراد العموم؟ قلنا له حكمه، إذا تساءل فليرد، إذا تساءل في الصلاة فليرد. إذن الحكم واحد، ما دام اتحد الحكم دل ذلك على أنه لا تخصيص لكن زيادة تأكيد، دل ذلك على أنه ليس بتخصيص ولكنه بزيادة زيادة التأكيد. إذا تساءل أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل فيه. قال في الرواية الأخرى فليقذم ما استطاع ولو بأسناني، يتأكد الكظم على الأسنان في الصلاة حتى لا يفعل ذلك في الصلاة فيضحك الشيطان منه. وفي الرواية الأخرى وهذه ستأتي في باب مستقل في الكلام، إن الله يحب العطاس، ولأن العطاس دلالة على خفة البدن، وفيها أيضا إظهار النشاط، وفيها أنه يورث الهمة. وأما التساؤب ففيه ثقل النفس ويورث الكسل وعدم الهمة، بل من تساءب كثيرا كان أشد الناس بلادة. لذلك إذا أردت أن تختبر طالب العلم وأنت تجلس مجلس العلم انظره، فإن وجدت منه التساؤب الكثير فاعلم أنه بليد لا يعقل شيئا، لأن الذي يفهم ذهنه مشغول، ينقطع ذهنه وهو يتتبع الحروف والألفاظ وحركة الشفاه، يريد أن يفهم، يريد أن يتقن. أما من تراه يتساءب الواحدة والأخرى فاعلم أنه مع الكسل وثقل النفس عنده بلادة الذهن لا يفهم، فيتورث عدم الفهم. لذلك قال إن الله يحب العطاس، يعني فيها ما فيها كما قلنا من النشاط، فيها ما فيها من أيضا من القوة والصحة، ويكره التساؤب، ولأن التساؤب من الشيطان. قال فذلك من الشيطان، ونسبة التساؤب للشيطان كما بينا قبل ذلك وهي نسبة السبب، وإلا فإن الله خلق كل شيء، وقلنا من الأدب نسبة الخير للرحمن وعدم نسبة الشر للرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. حتى الجن قالوا وإننا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال فليرده ما استطاع، فليقذم، فليضع يده على فيه. هذه أحاديث ثلاثة، لكن ليس فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن كثير من إخواننا يفعلون ذلك. كثير من إخواننا نراه عندما يتساءب يضع يده على فيه ويقول أعوذ، حتى ما يتكلم بها من شدة ها فهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير موجودة، ليس له أن يقولها وهي ليست مأثورة. وما دام قد جاء الأثر نقف هنا، وما نتكلم إلا بما جاء به الأثر. فلا يقول إني فلا فلا فلا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل يقذم ويضع يده على فاه أو بأسنانه وأضراسه وليقذم ثم نهاه. يبقى إذن عندنا في هذا الحديث أمر ونهي، ثم نهاه ولا يقول ها ها، لأنه في قول ها ها هذا امتلاء في التساؤب، وهو الذي يفعل ذلك يجعل فمه كالبحيرة يسبح فيها الشياطين. فأنا يعني أراه أنه قد فغر فائل أن يصل إلى أذني. فإذا قال ولا يقل هاء هاء، لأن هذا فيه كما قلنا الامتلاء عند التساؤب، وهذا مسرح لدخول الشياطين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال فإن الشيطان يضحك من ذلك، يعني يضحك على ابن آدم. ولما يضحك؟ يضحك في أمور كثيرة، يضحك أولا على كسله في العبادة، يضحك ثانيا على بلادة ذهني وعدم الفهم، يضحك أيضا على حاله إذا رأى أحد فإنه يؤثر في غيره، ويضحك أيضا على أنه يتمكن من ابن آدم حالة كونه كسولا، حالة كونه متقاعسا، حالة كونه بليد الذهن، أيضا يتحكم فيه عند الدخول فيه. نسأل الله جل وعلا ألا نكون كذلك، ونسأل الله أن نتلمس السنة. إذا من السنة أن يقزم، أن يضع يده على فيه، لكن لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان هو من فعل الشيطان الرجيم. إن قالها وداهم عليها فقد ابتدع في دين الله. الفوائد المستنبطة: نريد الحديث من حديث الزبير تفسير الترمذي بسرعة. تسليط الشيطان على ابن آدم منه، يعني من فعله، وإلا فقد قال الله جل في علاه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. في الآية الأخرى قال: إلا من اتبعك من الغاوين. الفائدة الثانية: ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. الفائدة الثالثة: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفها. تفضل بقى أستاذ حاتم. نعم ممتاز، لفض فوق بدون مخالفة أهل البدع. يبقى إذا نقول جواز التمثيل لصبري حتى تكون وترية كده، خمسة بفائدة صبري، فائدة الأستاذ حاتم، حفظكم ربي.